قصة النهاردة ورد من المستمعة مروة عبد الصبور أمين سليم، المقيمة في الجبل الأصفر مركز الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بتقول فيها: أنا مطلقة، معايا بنتي صغيرة، عايشين لوحدنا وبالعافية قادرين نعيش. كنت بصرف معاش 300 جنيه في الشهر، يعني 10 جنيه في اليوم أنا وبنتي، نفطر ونتغدى ونتعشى ونشرب ونلبس وندفع كهربا ومية وغاز، كل ده ب10 جنيه في اليوم. ربنا كريم وبيعديها. التلتمية جنيه المعاش تقريبا كانوا عاملين أزمة للبهوات اللي بيصرفولي المعاش، قطعوه يا حضرات، وقفوه ومن غير سبب. الشكوى مش جايبة نتيجة. قلت أشتغل، طب هشتغل إيه؟ قلت أتقدم بطلب لترخيص كشك، أهو أجيب فيه شوية بضاعة وبيع، واللي ربنا يرزقني بيه أعيش منه أنا وبنتي. قالوا لي في مجلس المدينة: اتقدمي بطلب باسم السيد المحافظ، اشرحي له ظروفك الصعبة. أقولك على حاجة، اطمني حيوافق معالي، لأن ظروفك بجد صعبة قوي. وقدمت الطلب باسم حضرته، وفاتت الأيام والشهور، وفين وفين على ما جاني الرد. تعالي يا ست مروة، تعالي، شو قلت لك اطمني؟ اهي تأشيرة السيد المحافظ جت، الف الف مبروك. ها، فيش متشكرين ولا حاجة؟ اشوف التأشيرة يا حضرات، لقيتها تصريح بفتح كشك بس في شارع بعيد جدا، في مكان مهجور ما بيعديش منه حد. الكلام ده لو حد عاوز يفتح ورشة، يفتح قهوة، لكن ده كشك، كشك المطلقة تبيع وتشتري فيه. لازم يبقى وسط منطقة سكنية تكون فيها حركة، ناس رايحة وناس جاية، يبقى فيه بيع وشراء. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في محافظة القليوبية، مش طلبة كتير والله، تغيير المكان بس لمنطقة تانية تكون مأهولة شوية. واطمع في حاجة كمان، ممكن أعرف معاشي اتقطع ليه، وإن كانت غلطة يعني رجعولي تاني 300 جنيه، أهم بينفعوني أنا وبنتي، والله محتاجينهم بجد. يا ترى هلاقي حد يسمعني ويقف جنبي، ولا هنفضل نعاني زي ما احنا بنعاني؟ همسة رضا سليمان.